قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب